إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم وصباح جديد، نتمنى أن يكون سعيدا. فالنهار بعد صباح سعيد سوف يكون سعيدا إن شاء الله، وصحبة السعادة أقصد صحبة هذا الصباح ميادة الفيشاوي في الاستوديو، أمان هلال على هندسة الهواء، المعدة آية خالد، والمخرج كريم فرج. قبل أن نخرج على الهواء كانت أماني وميادة بيتكلموا عن كلمة، الحقيقة كلمة عامية، لكن كلمة عامية الحقيقة من العامية المصرية اللي بتفرح بتفرفشة. ها؟ أيوة طبعا. فرفشة دي كلمة عامية، بس في اللغة العربية فرفشة مقابل إيه؟ انتعاش؟ ممكن تكون هي مقابل مأخوذة من الإنجليزي فريش. فريش. فممكن تكون متخذة منها، يعني بفكر مع حضرتك إنه الفرفشة تبقى كده منتعش فرحان. فالمصريون بذكائهم الفطري اكسبوها بقى وقال لك يا اخي فرفش فرفش فرفشي فرفش. حتى زمان كان في اذاعه القاهره الكبرى برنامج اسمه خمسه فرفشه، لما بدات اذاعه القاهره الكبرى سنه 85 اظن 85 ان لم تخني الذاكره، فكان هذا البرنامج على فكره، وكان بيذاع بعده اقوال صحف الغد، فالناس تسمع فرفشة وهم مفرفشين يسمعوا بقى الأخبار، يشوفوا إيه أقوال الصحف وعناوين الصحف في إذاعة القاهرة الكبرى، وكانت بتنافس وقتها البرنامج العام. تخيلي يعني، فتعرضنا لمنافس جديد. احنا بعد أيام قليلة سوف نحتفل بعيد الإذاعة، بعيد الإذاعة 31 مايو، لكن وانت طيبة وكل مستمعي الإذاعة وكل العاملين في الإذاعة بخير. نرجع بقى للفرفشة بس أنا قبل كلمة فرفشة أحب أقول للمستمعين أن أستاذ عبد الرحمن قبل ما يتكلم مع حضراتكم على الهواء بياخد نفس ويبتسم، والضحكة دي بتبان على الكلام، فدي حاجة جميلة قوي اللي لاحظتها على حضرتك دايما، أنه وانت بتقابل مستمعينك هم مش شايفينك لكن حاسين بضحكتك وابتسامة. على فكرة التبسم يعني صفة مصرية، احنا الشعب المصري الوحيد اللي الصبح لما حد يصبح عليك يقول لك صباح الفل وهو مبتسم، وبعدين التبسم في وجه أخيك صدقة، مش كده؟ أن تلقى أخاك بوجه بشوش، بوجه سهل هين لين جميل يعني. ودائما على فكرة حتى في الأعمال الصعبة، في الأعمال اللي بتتطلب يعني جهد وعرق، وأحيانا المصريين في أوقات الشدة مبتسمون، نحن شعب مبتسم الحمد لله، وإحنا في عز الأزمات نحن نختلق النكتة. أيوة. لدرجة أنه هقول لك على حاجة، كان في حد مثلا ظريف كده من ظرفاء مصر كان يقول المصريين لو الواحد فيهم لم يجد نكتة ولم يسمع نكتة يخترع نكتة على نفسه، يخترع نكتة على نفسه. يعني وبيقولوا كمان كلمة القلش اللي هو بيعرف يعمل القلش ده شباب القلش بيعرف القلش. يعمل لزمات نكتات فدي جميلة، الشباب جميل في مسألة القلش، بس إذا كان القلش نظيفا يعني. أيوة مش قلش يعني التنمر أو يعني الاستهزاء بالناس، فالقلش جميل. لكن أرجع وأقول لك أنه حتى تاريخيا قدماء المصريين كان عندهم خفة الدم. اضحك كركر اوعى تفكر الدنيا زي السكر. اضحك كر كر كر كر كر اضحك اضحك اضحك كر كر. محدش عنده ليلى مراد اللي احنا مش كده؟ احنا الذين نملك ليلى مراد. في دراسه اتعملت عن دراسه عربيه يعني اتعملت عن اكثر الشعوب العربيه خف الدم، فاتضح انهم المصريون ليس تعصبا، وبعد كده ياتي في الرقم 2 اللبنانيين ثم السوريين. لكن هقول لك على حاجه، يعني حتى الكوميديا اختراع مصري، اختراع مصري عربي طبعا على مستوى العالم، اختراع الكوميك والجريج والفرنسويين طبعا ملوك الكوميديا، لكن احنا ممثل الكوميديا عندنا في مصر في اي قطر عربي يضحكوا عليهم صح؟ يعني ما عندهمش اسماعيل ياسين ولا عندهم يعني عندهم ناس مثلا بيمثلوا كوميديا لكن ما مش بيخف الدم اسماعيل ياسين ولا عادل امام ولا عبد السلام النابلسي ولا زينات صدقي ولا زينات ولا ولا نجيب الريحاني ولا ليلى مراد. اضحك كركر ليلى مراد دي يعني من الحاجات العلامات اللي تتزع في الاذاعه المصريه. انا الحقيقه كمان بمناسبه ان اختنا زينب عبد الله أو صديقتنا أو صحفية الكبيرة زينب عبد الله هتتكلم معانا عن برضو علاقة المشايخ بالفنانين، نجيب الريحاني مثلا كان يسمع النكت من المشايخ وكان صديق للشيخ محمد رفعت، والمشايخ على فكرة دمهم خفيف جدا ودايما مفرفشين كده على أساس الفرفشة. صباح خير يا زينب. يا صباح الفل وصباح السعادة والفرفشة إن شاء الله. مش كده؟ طبعا احنا عندنا يعني طول عمرنا عندنا يعني المشايخ وسطيين اغلبهم يعني اغلب المشايخ الحقيقيين ومشايخ الازهر ومشايخ الدين المتخصصين فعلا مشايخ عندهم وسطيه كبيره جدا، وسطيه وعندهم ظرف وعندهم يعني الواحد منهم مثلا يبسط ما أتى في كتاب الحيوان للجاحظ يبسطه بمنتهى الفرفشة ويتكلم عن البخلاء بشكل فيه ظرف. أو أكيد عشان كده إحنا هنكمل اللي بدأناه الأسبوع اللي فات عن علاقات المشايخ والفنانين، لأن هي يعني كتيرة جدا ولها دلالات كبيرة جدا. نعم يعني نعم. إحنا مثلا الأسبوع اللي فات بدأنا حديث عن الشيخ الشعراوي، قلنا إن في البعض بيتهمه بأنه ضد الفن وكذا وكذا، لكن أنا عندنا كتير. لا أنا اسمحيلي زينب، أنا عايز أرجع بيكي للعلاقة الفريدة والمتميزة والجميلة والمؤثرة جدا في الحياة الفنية، هذه العلاقة بين السيدة أم كلثوم منذ أن أتت من طماي الزهيرة واكتشفها الشيخ أبو العلا محمد، بعلاقتها بالمشايخ وأثر المشايخ في حياة المطربة العبقرية العظيمة دي. طبعا يعني عايزة أقول لحضرتك أم كلثوم جزء من عبقريتها الفنية إن هي كانت عارفة تجويد القرآن وعارفة أحكام التلاوة وعارفة، وكانت بتسجل حاجات كتيرة من القرآن. يعني هي تأثير المشايخ، لأن كان في الأول يعني الناس بتروح الكتاب بتسمع للمشايخ، هي تتلمذت على إيد مشايخ وتلت القرآن وعندها. طبعا هقول لك على مفاجأة يا زينب، أنا آسف بالمقاطعة، احنا نملك في الإذاعة المصرية أدان بصوت أم كلثوم. يا سلام، يعني يا ريت الإذاعة تسمعنا ده، ويا ريت عايز أقول لحضرتك إن أم كلثوم سجلت بعض التلاوات للإذاعة، سجلتها في يعني كان في في في ضمن احداث بعض الافلام اللي عملتها. نعم. كان في تلاوات بصوت ام كلثوم. والاذاعه المصريه نفسها كان فيها جزء في تلاوات للسيدات، يعني كان في تلاوات وكان في في سيده مشهوره في سيده مشهوره سيده في التاريخ المصري في سيده مشهوره كانت في افتتاح الاذاعه تالت، انا هجيب لك اسمها يعني عندي في المراجع، انا بس ناسي اسمها دلوقتي، لكن سيده من السيدات اللي يعني لم تكتفي الاذاعه بالشيخ محمد رفعت وقتها، وانما هذه السيده تالت واعتمدت قارئة في الاذاعه المصريه من اوائل من قرأوا. نعم. من قرأوا كانوا سيدات، وكانت ام كلثوم عندها تسجيلات، وكان احيانا يعني لما بيحصل الجدل بتاع ان السيده تقرا القران ولا ما تقراش تتلو ولا لا، الشيخ أحمد الشرباسي أحد علماء الأزهر. نعم. كان في موضوع عملاه مجلة الكواكب في سنة 57 وقال إن أنا ما عندناش مشكلة في إن وياريت الإذاعة تفرج عن هذه التلاوات اللي كانت عاملها أم كلثوم، وده يعني شيء ليس ضد الدين يعني. وده عشان كده بقول لحضرتك إحنا عندنا وسطية من العلماء اللي احنا يعني حتى البعض بيحاول يسجغهم بصبغة التطرف، لا يعني احنا مثلا لو قلت لحضرتك ان في علاقات، طبعا زي ما حضرتك قلت علاقات ممتدة بين الفنانين وبين المشايخ ومواقف كثيرة جدا، ام كلثوم راحت بيت النقشبندي وكانت بتقابل كثير من قراء القرآن، الشيخ مصطفى اسماعيل كانت بتعمل جلسات في رمضان وكانت بتتلو القرآن وكان عندها تسجيلات بصوتها للقرآن، فياريت نسمع الحاجات دي. عندنا علاقات المشايخ زي ما قلت لحضرتك مثلا كانوا بيسمعوا كتير منهم بيروح المسرح، زي الشيخ البقوري كان بياخد وقته بيروح المسرح وبيحضر مسرحيات معينه، بيروح المسرح وبيحضر افلام سينمائيه، وبيروح السينما وبيتكلم عن دور السينما في ازاي ان هي ممكن تبقى ليها دور كبير في المجتمع المصري والعربي والعالمي. الشيخ الشعراوي كان ليه مواقف كتير، ويمكن يعني انا عملت حوارات مع الاستاذ رشوان توفيق والاستاذ يوسف شعبان وكثير من الفنانين. استاذ رشوان توفيق قال لي في حوار كانت عاملاه، يعني هو كان بيحضر جلسات للشيخ الشعراوي ولكن ما كانش فيه صله مباشره، الصله المباشره بدات لما لقى الشيخ الشعراوي عامل حوار في جريده الاخبار كاتب عنوانه برافو رشوان توفيق، لانه تابعه في مسلسل الابطال، كان عامل هو دور محمد كريم، وكان يعني الاستاذ رشوان توفيق اجاد جدا في المسلسل هذا الدور، فالشيخ الشعراوي اشاد بيه في عنوان حوار ليه، وراح الاستاذ رشوان توفيق بيقول لي لما رحت له قال له ده انا ما قدرتش اشوف مشهد اعدامك يعني، وبنتي قعدت تقول لي يا بابا ده تمثيل، يعني انا داريت عيني ان انا ما اشوفش مشهد اعدام محمد كريم يعني الشخصيه يعني، واهداه عباءه واهداه مصحف، وقال له واتكلم معاه عن دور الاسلام، واتكلم معاه عن بعض الادوار اللي عملها، يعني الاستاذ رشوان توفيق كان عمل في مسلسل ديني كان عمل دور وزير سليمان، فكان بيتناقش معاه فكره مين اللي نقل عرش بلقيس وكده، وكان في مناقشات كثيره جدا. استاذ يوسف شعبان قال لي ان هو في مره وهم بيعملوا بيعرضوا مسرحيه دماء على ستار الكعبه اللي كان هو والعظيمه سميحه ايوب ابطالها، بيقول لي فوجئنا واحنا اثناء العرض الشيخ الشعراوي قاعد في الصفوف الاولى، فاحنا مش مصدقين يعني، هم طبعا الفكره ان هو يعني ازاي يعني الشيخ الشعراوي بنفسه جاي يحضر المسرحيه. بيقول بعد ما خلصنا العرض نزلنا وسلمنا عليه وسائل من الدعاء بيدعي للاستاذ يوسف شعبان والسيده سميحه ايوب، بيدعي لهم ويقول لهم ان الفن ده الهادف والفن ليه دور في المجتمع وان الفن ما فيهوش يعني. لكن انا زينب عايز الحقيقه اخدك لمنحى اخر، وهو تاثير المشايخ في الابداع الفني، يعني زكريا احمد وارتباطه الشديد بام كلثوم، ابو العيلة محمد واكتشافه لام كلثوم، ايوه، والشيخ سلام حجازي طبعا، الشيخ سيد درويش. أيوة. كنت لسه بقول الشيخ سيد قبل ما يبقى سيد درويش كان اسمه الشيخ سيد في اسكندريه بالظبط. فانا عايز حتى ام كلثوم في العشر سنوات اللي حصل بينها وبين الشيخ زكريا احمد القطيعه بسبب شركه الاسطوانات، وطبعا أيوة. كان معاها رفيق عمره محمود بيرم التونسي. ايوه، يعني زكريا احمد حتى ام كلثوم بتصفه بانه كان واحد من معلميها. طبعا والشيخ طبعا الشيخ ابو العيله كان هو اللي جابها من طمي الزهيره بالظبط. يعني هو كان في دور كبير للمشايخ، وعايزه اقول لحضرتك برضو الاستاذ محمد عبد الوهاب كان اسره كلها مشايخ. نعم. يعني اسرته واخوه كانوا أسرة كلها مشايخ، وهو نفسه كان حافظ القرآن، وكان في البداية كان هينحى المنحى اللي هو المنحى الدراسة الدينية وكذا، لحد ما خدوا الفن إلى حد ما. يعني عايز أقول لحضرتك واحد من أقطبنا وعلمائنا الكبار الشيخ علي جمعة، يعني مش هنروح للبعيد حتى هقول لحضرتك مشايخنا حاليا. يعني الشيخ علي جمعة يعني أنا كان ليا شرف أكثر من حوار معاه، هو كان متربي يعني تربيته تربية منفتحة، وكان بيستمع للموسيقى العالمية من صغره، وكان بيعجبه موسيقى بيتهوفن. وأنا نفسه وأنا لما قابلته وكلمته عن الموسيقى وعن الفن وعن قال لي ما فيش يعني تحريم مطلق لحاجة، ما فيش تحريم مطلق للموسيقى ولا للأغاني ولا، وقال لي إنه هو موسيقى بيتهوفن لما بيسمعها بتحسوا على التأمل في الكون وعلى عظمة الخالق، وإنها فيها الموسيقى إزاي ترقق الإحساس. وقال لي إنه هو كان بيسمع أم كلثوم، وكان بيسمع وكان بيعجبه جدا عبد الفنان الكبير محمد عبد المطلب. وقال لي إن الرسوم على حافظ إمتى اتعملت الأفلام يعني ذاكرته الفنية على فكرة قوية جدا الشيخ علي جمعة الحقيقة. طبعا طبعا. وقال لي إن في حتى يعني دلل لي بعض الوقائع من السيرة النبوية، وقال لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر فرح زبيدة بنت معاوية بن عفراء وسمع الجواري وهم بيغنوا بيضربنا بالدف، وما يعني ما منعش يعني، أو قال لا ده حرام أو كده أو كذا. يعني عايز أقول لحضرتك إن كان بيتعمل حتى على الصحف بتعمل موضوعات عن يعني ماذا لو قرأ الفنانون المطربون، ماذا لو قرأوا القرآن، وماذا لو غنى المقرئون يعني. وتعمل حوارات كتيرة بين الشيخ عبد الباسط وعبد الحليم حافظ الشيخ عبد الباسط الحقيقة عبد يعني الشيخ عبد الباسط الشيخ زكريا أحمد قال إنه صوت يعني جميل للغايه، صوت الماس شيخ زكريا احمد. بالظبط يعني... عايز اقول لحضرتك ان الشيخ علي محمود والشيخ محمد الفيومي وهما برضو من قراء القران القدامى كان منهم ناس بتغني يعني يعني وراها الات موسيقيه وبيغنوا يعني الى جانب ان هم كانوا بيتلوا القران وكده، كان ليهم برضو بعض الهوايات، وكانوا بيقروا بيغنوا يعني ويستمعوا للطرب. يعني الشيخ محمد الفيومي له ابتهال جميل ملحن في الإذاعة، تجلى مولد الهادي وعمت طبعاً بشائره البوادي والقصابة. طبعا عنده يعني احنا تاريخنا مليان عن مولد الرسول. بالضبط. وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، شيخ محمد الفيومي. الإمام البرعي. قولي لي يعني كمان انت تقرأين معي أثر هؤلاء المشايخ في الإبداع، إنه يعني لهم أثر حتى في تقوية الأصوات. يعني أم كلثوم هذا الصوت العظيم جدا، لأنه تعلمت في الكتاب وتعلمت على أيدي المشايخ حروفها أدائها اختيارها للقصائد الجميلة. يعني أم كلثوم كانت سعيدة جدا عندما غنت ريم على القاع اللي هي نهج البردة، وغنت سلو قلبي، وغنت أغاني فيلم على عرفات رابعة وأغنيات فيلم رابعة طبعا كثيرة اللي فيها أغاني صوفية وأشعار صوفية صعبة جدا. يعني ده ساهم برضو أنه هي حنجرتها ومخارج ألفاظها، ده طبعاً. اللغة العربية ولغة القرآن ده ساهم كتير جدا في إن في دعم موهبتها وفي صقل موهبتها وفي مخارج ألفاظها وكتير من الألفاظ. فإحنا طول تاريخنا الفني وطول تاريخنا يعني في علاقة بين المشايخ وعلاقة بين الفنانين، مفيش انفصال لا. وهو دايما الأشياء التي تغذي الروح دايما هتلاقيها واحدة، يعني مفيش اختلاف. أنا زينب خليكي معانا، أنا هسمعك مفاجأة أنت أشرتي إليها وأنا قلت لك عليها. أم كلثوم هتتلو قرآن كريم. الله الله يعني ما شاء الله. نسمع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الأرض زينب ايه رايك؟ الله يعني شوف المخارج وشوف الصوت الجميل. ده من فيلم يعني سلامه من واعتقد ان في تسجيلات اخرى لدى الاذاعه, وفي زي ما حضرتك كشفت لنا الاذان يعني يا ريت نسمع كل هذه طبعا كل هذا الجمال. احنا ونستمتع احنا فيه. بنملك هذه الكنوز, وزي ما قلت لك انه هذه كنوز لا يملكها الا الاذاعه المصريه فقط. بالضبط احنا يعني عندنا تفرد طبعا. كبير جدا, وعندنا تاريخ عظيم, وعندنا يعني علاقات ويعني علاقات يعني بتبين قد ايه وسطية الاسلام وقد ايه وسطية علمائنا وقد ايه ان احنا يعني مجتمع يعني ما كانش فيه يعني في الاسلام الوسطي هو سمت المجتمع المصري وسمت المشايخ وسمت الفنانين. نحن شعب يتمتع بذائقه يا زينب, يعني كما نتذوق التلاوه القرانيه نتذوق الاغاني الجميله والمقامات الموسيقيه الجميله. شوفي في سنه 60 بعد الصلح بين ام كلثوم والشيخ زكريا كتب محمود بيرم التونسي العبقري العربي, كتب هو صحيح الهوى غلاب, وبعدين كان من الطريف يعني ان مأمون الشناوي كان كاتب غنوة اسمها انساك يا سلام, كان من المفترض ان يغنيها يلحنها الشيخ زكريا احمد عشان تغنيها ام كلثوم. شفت بقى كان مفترض. فمات بيرم التونسي اولا ثم مات زكريا احمد, فذهبت الاغنية لمين؟ الى عبقري اخر بليغ حمدي. لكن أنا هسمعك آخر تعاون ثنائي بين الشيخ زكريا أحمد وأم كلثوم وبيرم التونسي, تعاون ثلاثي هو صحيح الهوى غلاب. الله الله ما كأن بيرم التونسي وزكريا أحمد بيصالحوا أم كلثوم بالغنوة دي. 10 سنوات من الخصام الجميل اللذيذ بين المبدعين التلاتة يتصالحوا هو صحيح الهوى. شوف يا زينب, يعني بيرم التونسي ده عايزين عنه حلقة طبعا. بيرم التونسي ده, بيرم التونسي شخص عربي مبدع جميل لازم. أكيد طبعا من عظمائنا وعظماء شعرائنا يعني, وعنده الكثير فلازم وعانى طبعا يعني طبعا لازم عنده تاريخ عظيم. لازم نعمل عنه حلقة ويكون شعارها يا أهل المغند مغنى وجعنا دقيق أسكوت لله على خلي أهل المغنى. أهل المغنى هذه الأيام يعني الحياة مغنى وجعنا منهم. لا هو ده مش هنقدر يعني, معلش اسمحني مش هنسميه مغنى يعني. ده مش عشان بس من يعني إيه, ده مش مغنى اللي بنسمعه ده, اللي هو الخط والرزع واللي بيعجب بعض كثير كثير من الشباب يعني. ما نقدرش نسميه مغنى قوي يعني. المغنى يعني في تاريخنا هو طرب. هو تخيلي بيرم عندما كتب هذه القصيدة كان أهل المغنى وقتها يعني هو تحفظاته عليهم أنه يعني النوح والبكاء والتطريب, فكان عايز هو مغنى يحمل التعبير والإحساس الجميل. طبعا فإحنا لازم يكون معانا بيت بيرم التونسي, وانت بقى تزوريه وتحكي لنا عنه ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه اقول لحضرتك برضو ام كلثوم يعني غنت حاجه عظيمه من يعني لو هي حد يشوفها, اغنيه حديث الروح للمؤلف محمد اقبال. يعني شوف العظم ده اللي ترجم هذه القصيده والشعر. اللي ترجم هذه القصيده شيخ على فكره. ايوه الصاوي شعلان يعني شيخ ده اللي ترجمها. يعني شوف الكلام بيبقى يعني الكلام لما تشوفه كده تقراه لوحده وتقول ازاي ده يتغنى وازاي عمله رياض الصنباطي وازاي يعني. فتاريخنا مليء بهذه العظمه وهذا الجمال يعني. الى عرفات الله اللي كتبها الشاعر الكبير احمد شوقي ويعني من اهم الاغاني اللي بنسمعها في الحجو برضو لحنها الاستاذ رياض الصنباطي. فتاريخنا مليء, وام كلثوم يعني كانت يعني حاجه فريده في العالم يعني. فعندنا احنا محظوظين بمبدعينا والمشايخ المستنيرين. زينب عبد الله, بمناسبه الفرفشه انا عايزه اقول لكم برضو احنا يعني لا ننسى ان احنا عندنا يعني برضو رصيد من الفرفشه كتير من الفنانين العظماء العظماء. فاحنا طب ما نعمل حلقه عنها الاسبوع الجاي. ما احنا بدانا بالفرفشه على فكره يا زينب, يعني احنا قلنا ان احنا شعب دمنا خفيف وبنحظى بكثير من اللي فرفشونا يعني. بالظبط. فعندنا منهم يعني الفنان الكبير العظيم اللي بتحل ذكراه في يوم الثلاث الجاي, ذكرى وفاة الثالثة, الفنان الكبير حسن حسني. وده إن شاء الله نخصص له حلقة بإذن الله يعني بمناسبة ذكرى. وانت زرت بيته أكيد حسن حسني. زرته في حياته وبعد وفاته. كان يعني من يعني من الناس اللي هي ما بتعملش حوارات كتير وملهوش في الإعلام كتير, ولكن الحمد لله يعني هو كان يعني في علاقة قوية يعني, وكنت بدخله كابنة لي. وكنت يعني زينب على فكرة أمان هلال بتقول لك انت ما جبتيش سيرة, انا شخصيا بعتبره ملك الفرفشه اسماعيل ياسين. لا ده نعمل حلقات طبعا نعمل. ده احنا عندنا كتير جدا نعمل حلقات يوميه يعني. اسماعيل ياسين مع عظمائنا يعني طبعا. اسماعيل ياسين يعني احد يعني مش احد, ده مؤسس لون جميل ويعني مدرسه يعني مدرسه في المدرسه لوحده في الفن. توعدينا نكون برضو على موعد حسن حسني حسن حسني واسماعيل ياسين ونتكلم, عشان اقول لك بقى على المواطن المغربي اللي قفز ناحيه سياره الرئيس عبد الناصر وهو في المغرب في الرباط. وقال له سلم لي على اسماعيل ياسين. ايوه طبعا طبعا يعني دي قوتنا الناعمه اللي احنا بنفتخر بيها. ان شاء الله الاسبوع الجاي توعدينا ندخل بيوت الحبايب. طبعا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا الكاتب. شكرا لك. شكرا لكم. مع السلامه. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 فيه ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك, سمعين دقات قلبك, قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين و عبد الرحمن رشاد. حلوة هنا القاهرة مش كده؟ جميلة. تعرفي تقوليها بالمقامات، المقامات الموسيقية بتاع اتعلم منك الشيخ. لا لا تعالي بس اتعلم، تعالي كده 31 ان شاء الله. الرابي عشان ايه رأيك ان شاء الله لو انا كنت موجودة على الهواء استضيفك على التليفون، تستضيفيني على التليفون او تحضر معنا. طبعا انت يعني صاحب الفرح. لا انا والعيد كله مع شوفي حضرتك. شوفي مشكلة الاذاعة مع ابنائها انهم بيحبوها يعني الإذاعة بتبقى بالنسبة ليهم حياتهم. صحيح. حياتهم، ودايما يبحثون عن الإذاعة ويدوروا عليها. طبعا مع الابن الرؤوم التلفزيون وبينقلوا خبراتهم للتلفزيون، لكن الإذاعة أنا من رأي أنها خالدة، ستظل رغم السوشيال ميديا ورغم الترندات. حتى دلوقتي البودكاستنج اللي بيعملوها على المواقع. دعونا الأول نرحب بخالد إبراهيم، الصحفي المتخصص، صحفي باليوم السابع وصحفي متخصص في نقول في السوشيال ميديا. خالد مشيها سوشيال ميديا، تمشي الإعلام الجديد. الإعلام الجديد. طبعا. وحضرتك يعني بمناسبة صباح الفل عليك، أولا صباح الفل على كل المستمعين. امتدادا لكلام حضرتك يعني والإذاعة ثم الابن التلفزيون، في أبناء كسر دلوقتي بقى خلاص من السوشيال ميديا، وزي ما حضرتك تفضلت البودكاست أحد أنواعها يعني. واللي ممكن يكون ما عدتش عليه الكلمة دي قبل كده، فهو برضو عبارة عن إذاعة ولكن على الإنترنت بشكل أكثر يعني تطورا يعني ديناميكية وطبعا في السرعة أكيد. وده ما نقدرش نفصله برضو. انت فاكر عن لما احنا بدأنا الإذاعات التفاعلية، كنت انت معانا هنا مزبوط. وكنا الإذاعات التفاعلية وقتها كانت الناس تقول لك الله ايه اللي بيعملوه في الإذاعة المصرية، ايه حكاية التفاعليات، لان احنا بدأناها من سنة 95 تقريبا. فبدأنا نعمل إذاعات تفاعلية، وده كان قبل كده كان في حاجة اسمها فترات مفتوحة على الهواء. دي برضو كانت مستغربة، دي كانت جديدة والناس صحيح. بس انا عايز اقول لحضرتك برضو على حاجة، انه خلال المستقبل واعتقد ان ده موجود طبعا. من فتره طويله سمعنا عن الاذاعات اللي هي الانترنت، اذاعه اونلاين، ودي بتبقى برضو يعني شبيهه للاذاعه ولكن تسمع حينما تتصل بالانترنت فقط يعني. ولكن مستقبلا يعني لا نستبعد مثلا انه الاذاعات الانترنت دي تكون متاحة في العربيات، طبعاً متاحة في البيوت، من خلال مثلا شريحة، يعني أنا أقصد أقول أنه في تطور عظيم في هذا المجال، ولكن تبقى الإذاعة كفكرة هي اللي بيدور حواليها كل الأفكار والتطورات. هي فكرة صحيح. هي فكرة عبقرية وبتنسج الخيال بالضبط. يعني أنا مش شايف قدامي، فبتخيل اللي بيتكلم وبتخيل أداؤه، ولازم يعني تعبيراته وانفعالاته توصل طبعاً. وده طبعا يعني حضراتكم طبعا. لا يعني هي كمان هي فكرة عبقرية. انا بسميها ايه، حقائب الكلام، فتحها واحد اسمه ماركوني. ايوه، في حقائب الكلام قعد ماركوني قعد ماركوني يخترع ويجيل، وبعدين العلماء اللي جم بعد كده طوروا طبعا. لكن هي حقائب كلام جميله زي ما انت قلت، الخيال والمتعه تاثيرها خلال القرن اللي فات كله في الحروب وفي في السلام وفي العلاقات بين الشعوب وتاثيرها في تثقيف الناس وتوعيتهم. لا يعني اسماء ارشاد كاسماء وزاره الارشاد. شوف في حصار الفلوجه الرئيس عبد الناصر لما حوصروا، كان معهم راديو الضباط، فقالوا لهم انتوا عايزين ايه؟ فقال لهم قولوا لأم كلثوم تغني لنا غلوب تصالح. أيوه. شوف من الراديو. وبعدين أم كلثوم غنت لما قالوا لها هتغني للضباط المحاصرين غلوب تصالح، قالت لهم هغني أنا في انتظارك. أنا في انتظارك. يعني هي كانت في انتظارهم. بالمناسبة لسه والدي حكي لي القصة دي امبارح. أنا في انتظارك. يعني كأن أم كلثوم كانت منتظرة. شوف الراديو صحيح. وتأثيره. صحيح. طبعا. النهاردة أنت لديك الحياة. هو كان أسبوع مليان ترندات. مليان ترندات. يعني بس كده. بس الأسبوع ده خلينا نقول إن في ترندات كده كان مؤثرة. يعني طبعا بنشوف ساعات ترند بيبقى ملوش لازمه صحيح. او بيخلي اللي بيخلينا نعرف عدم يعني الاهتمام بيه هو الافضل في بعض الترندات ساعات بيحصل كده طيب. لكن الاسبوع ده في اكتر الحاجات المؤثره طبعًا. الحاجات اللي كانت طالعه من القلب وحقيقيه اذا ان احنا الترندات بقينا نعرف نفند أيوه. ايه رايك لا ده اعتقد انه خلاص بقى يعني قصدك نعرف نفرز ايوه نفرز نميز صحيح. صحيح نميز الترند اللي اقل من التافه ما انا في حاجات كده مثلا اصل التفاهه دي في حد ذاتها علم طبعا علم جميل طبعا. لكن في اقل من التافه يعني لا يستحق لا يعني غير جدير اساسا بالضبط. بالاهتمام وانا اعتقد انه عدم اهتمامك بيه هو ده الصحيح النفسيه لانه بالتاكيد ستتفاعل مع هذه الترندات والترندات ليها تاثير نفسي علينا يعني بالمناسبه لانه احنا بنشوف تعليقات غصب عننا يعني فبتشوف بقى اراء متطرفه واراء معتدله فده بيصير طيب. تاثير قول علينا قول لنا بقى من وجهه نظرك اهم أنا ترند أنا بشوف هي مياده الحاجه جايه مشحونه بترند ما انا حاسس كده وهتقوله لا انا بحب الفنانه عبله كامل جدا وبالمناسبه كنت هبدا بيه طيب وليها كده جمهورها الخاص يعني وحشتنا جدا والامهات بقى امهاتنا دايما بيحبوها لانهم شايفين نفسهم فيها فيها انعكاس هي صحيح طب قولوا لي عنوان الترند ايه لعبد هو كان مهرجان القاهره اقترب يعني هو بيبقى في شهر 11 مهرجان القاهره السينمائي الدولي طبعا يعني وكان في اصوات بتنادي ان الفنانه عبله كامل يتم تكريمها ومنها ترجع تاني للجمهور لان هي بقى لها فتره طويله منقطعه ولا حديث عن الاعتزال ولكن هي في حاله انقطاع او ابتعاد عن الفن فبعض الاصوات بدات تتزايد من الفنانين نفسهم يمكن بتنتقل من مرحله الى اخرى فنيه ربما لكن ده مش هيتبلور قدامنا الا اذا قررت في لحظه من اللحظات ان هي ترجع او قررت في لحظه من اللحظات ان هي تعتزل الفن نهائيا جميل. يعني وتقطع كل الاصوات اللي بتنادي بعودتها يعني فاللي حصل ان هي تم يعني من بعض الفنانين هم اللي اتكلموا عن وجوب ان الدوره دي تكون باسم او ليها علاقه بالفنانه عبله كامل يعني وطبعا الاصوات دي تزايدت في الفتره اللي فاتت بعض الاعلاميين تواصلوا مع الفنانه عبله كامل وهي بتتواصل احيانا مع بعض الصحفيين والاعلاميين ولكن بشكل ودي يعني ما فيش تصريح على لسانها ما فيش حوارات ما فيش وهي واخده المسلك ده يعني من فتره طويله يعني الانقطاع حتى عن الصحافه فقالت لهم ان انا بشكر كل الناس ومش بقدر كل الاراء يعني اللي بتقول الكلام ده ولكن انا بفضل ان انا ابتعد لما قالت التصريح ده في ناس قالت طب ما نهدي الدوره نفسها للفنانه عبله كامل ومش لازم ان هي تكون موجوده كل حاجه هي حاضره معانا باعمالها وبتاريخها يعني هي طبعا الفنانه عبله كامل هي اكتر كانت في الدراما وتاثيرها طبعا اكبر لكن طبعا ليها اعمال عظيمه جدا في السينما ففي نفس الوقت الناس قالت طيب خلاص اهدوا لها الجائزة او اهدولها التكريم او اي مكان المسمى يكون لاسم الفنانة عبلة كامل واحنا في انتظار دلوقتي هنشوف السوشيال ميديا انعكس بقى عليها الموضوع ده لانه الاغلبية من السوشيال ميديا شايفين زي ما حضرتك كده قلتي هي انعكاس لصورة الام بخلاف ان هي كفنانة قديرة يعني ممثلة يعني تتأمل ادوارها انا شخصيا عبلة كامل انا اقدرها جدا في ليالي الحلمية صحيح ليالي الحلمية كانت الكتابة العبقرية لأسامة أنور عكاشة جسدتها عبلة كامل مع فريق العمل كله في ليالي الحلمية في الجزئين في اللي اشتغلت في ناس برضو بتتكه لحديث الصباح والمساء وحديث الصباح والمساء ولن أعيش في جلباب بالظبط ولن يعني أعيش طبعا دي ضرر ده لن أعيش في جلباب قبل إحصائية بتقول إنه أشهر مسلسل عربي صحيح وأكثر مسلسل عربي أذيع يعني كده في ناس يعني بتبقى هاوية إحصاءات قالوا إن أغنية علي جارة لعليا ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي دول أحسن أكتر لا وكان لي صدى انتشارا جدا وفي الدول العربية كمان يعني الراحل الله يرحمه مصطفى محرم في كتابه بيتكلم عن العمل وبيقول إن هو كان لما بيروح دولة عربية كان لازم يسألوه، وكان مسؤولين كبار في الدولة دي كانوا يقعدوا يتكلموا معاه ويناقشوا الأفكار دي. وهي طبعا رواية للراحل إحسان عبد القدوس. نعم. لكن تم لا مصطفى طبعا عمل منها عمل كبير عظيم. جدا أنا استضفت مصطفى محرم في برنامجي حوارات التاء المربوطة وحكى لي الحكاية. قال هي القصة نشرت في صفحة في الأهرام وبعدين لما أنا يعني كان ساعتها الفنان نور الشريف بينتقل من مرحلة فنية لمرحلة فنية صحيح. أخرى فاتفقنا وبدأنا نشتغل عليها. كان الوسيط بالمناسبة المنتجة ناهد فريد شوقي. نعم ناهد فريد شوقي طبعا طبعا طبعا يعني أضاف لها الكثير، ولدرجة أنه إحسان عبد القدوس يعني بعد كده قال له ده أنت عملت أو حد قال له ده أنت عملت من القصة القصيرة عملت عمل ملحمية. صحيح. صوتها الست عبد الكامل يعني طبعا احنا في الإذاعة المصرية بنهديها التحية والسلام طبعا. صوتها قد إيه مؤثر يعني دلوقتي لو سمعنا مقطع لمسلسل من مسلسلاتها وصوتها المميز فيها حنان فيها اشتغلت إذاعة؟ لا هي احنا ممكن نجيب مقطع من مسلسل الدراما ونسمعه ساعتها يعني المستمع اكيد هيعرف انه حنين كده شويه الممثل كمان بيبقى عنده صوت مميز جدا. صحيح. يعني ياثر فيك، وده اللي كان بيميز برضو ست عبلة كامل طبعاً. وما زال يعني بنشوف اعمالها الحنان القرب من الطيبة والتلقائية في الكلام فكلها مميزات لها. انا شايفة زمايلي في الكنترول بيحضروا لها مقطع من الصوت من مسلسل لها، بس لغاية ما يحضروا الصوت أستاذ خالد يعني الصحافة بتتكلم إزاي؟ يعني عايزة نتكلم عن الترند جوه الصحافة. يعني أنتم الصحافة الورقية ولا الصحافة الإلكترونية؟ يعني هو كله دلوقتي بقى يعني شبه اتجاه واحد يعني. لكن أنا بشوف أنه الصحافة برضو بتسير شوية ناحية السوشيال ميديا في نفس الخط اللي هي الراغب في تكريم هذه السيدة العظيمة يعني. وبالتالي هو في هنا اتساق يعني او ماشيين مع بعض يعني اللي هو طب السوشيال ميديا والصحافة. الصحافة بيكملها الرأي العام، الناس اللي بتعمل ما يسمونه اللايكات يعني على طبعا طبعا هي جزء من المنظومة دلوقتي يعني هي جزء من يعني في ناس بتحب ان هي تقول الصحافة البديلة او الاعلام البديل ولكن الاتنين يعني دلوقتي لازم يكملوا بعض. الفكرة كلها في عدم التعامل مع السوشيال ميديا باعتبار ان هي المصدر. لا انا ممكن لا هي مش المصدر طبعا، هي الوسيله وليست المصدر. انت كصحفي وانت بتكتب الخبر بتبقى واخد بالك. احنا بنواجه انا بس يعني تحدي ده انا عشان بقالنا فتره طويله ماسكين في خط السوشيال ميديا فكان المبدا عندنا هو اولا التحقق من الاخبار، يعني ان الخبر اللي قدامي ده انا ما اعتبرش ان هو خبر حقيقي حتى التحقق منه. تمام. فاما بالصفحة الرسمية من مؤسسة او فنان او او او او فكرة نفي الاشاعة اللي انا شايفها دي، ده المصدر يعني ده بالنسبة لي هو الخط اللي انا بسلكه الاول كمان. قبل النشر بالضبط. فانا بتعامل برضو مع الاخبار الفنية بهذا المنطق يعني. ده تقليد جميل على فكرة، يجب انه كل من يعمل بالصحافة الإلكترونية يلتزم به، لأنه أحيانا مثلا بعض هواة الشهرة يعني يستعجلوا النشر أو بيبقوا قصدين غير حقيقي أو شائعات. وبالمناسبة التكنولوجيا الأيام دي والمواقع والتطبيقات وفرت إمكانيات ووسائل تمكنني من اكتشاف الأخطاء واكتشاف يعني مثلا والتأكد من صحة الخبر منها بالضبط. في صورة عايز أتأكد منها فبرميها مثلا في موقع معين فيجيب لي تاريخ الصورة أو يجيب لي الصفحات اللي نشرت الصورة دي معلومة جديدة. تعال نسمع مقطع للسيدة عبلة كامل في مسلسل من مسلسلاتها. انت فاطمة؟ هما بيطلعوا ايه؟ عدم المؤاخذة انت فاطمة؟ عايزة قول الفاطمة الحاج سردينة عايز طبق كشري. طبق كشري الحاج سردينة يا ساي، وعندك مصروف للحاج ووردي زيادة. وطلب الحاج انت بنت فاطمة اسم الله عليك نبينا خد اقول ايه في ايه تجديد عنده؟ مش حرافي الحاج بيحب كشر الله. ايه لن أعيش في جلباب قلبي. لازم أماني وكريم يعيشون في حالة من حالات الشجن كده بهذه الموسيقى الجميلة يعني لعمار الشريعي من إيه فكرها المسلسل ده وأدرك شهريار الصباح. عمار الشريعي وإترندات التاني موجودة كانت إترندات بس ده ترند محزن اللي انت اتكلمنا عنه ده. معلش قبل ما اقول ده في في ترند عالمي كان الناس بتتكلم عليه هنعدي عليه لا بعدين سريع. بقى بعد الموجز مش مش بتاع اللعيب اللي تعرض لل محزن جدا لا خلينا في الترند اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو ترند اسمها ايه غادة والي. غادة والي غادة والي مش غادة والي مندوبتنا في الامم المتحده اللي كانت وزيرة التضامن الاجتماعي. لا هي فنانه ومصممه جرافيك وكده. حصل جدل كبير بعد ما احدى الشركات استعانت بيها وقامت برسم المنتج يعني او وضع الغلاف او وضع يعني الرسومات خاصة بهذا المنتج. وتم اكتشاف بعد كده انه هذه الرسومات بتشبه اعمال لفنان روسي. طبعا الواقعة ليست الاولى لانه نفس الفنانة او نفس المصممة قيل ان هي اقتبست بعض الرسومات من نفس الفنان الروسي وهي بتضع او في تعاونها مع شركة يعني علشان تضع الرسومات على احدى محطات المترو يعني. طبعا الموضوع كان يعني امتدادا لموضوع المترو فالناس عندها سابقة قبل كده. فتم يعني كان في اثارة جدا للجدل يعني. اللي زود الموضوع ان الفنانة دي طلعت في احد البرامج واتكلمت. فطبعا السوشيال ميديا انقسمت. دفعت عن نفسها طبعا دفعت عن نفسها وقالت انه في الاخر ده مستوحى من اعمال فرعونية وقالت انه في بعض الاختلافات وممكن الفنان الروسي يكون اقتبس من الاعمال الفرعونية. هو الفن كله عبارة عن مخزون من الافكار في دماغك بيطلع في يعني. لكن احنا بنتكلم على التشابه المطابق. بالتأكيد تشابه بالتأكيد بيبقى فيه خلل. بالتأكيد بيبقى فيه حاجة ناقصة في الموضوع. احنا هنا طبعا مش محكمة. لا طبعا. ومش مطلوب مننا لان احنا لا اولا مختصين ولا فاهمين في الموضوع. وبالتأكيد لكن السوشيال ميديا انقسمت حول هذا الموضوع. السوشيال ميديا انقسمت وكمان في نقابات يعني زي نقابة الفنانين التشكيليين طلعوا بيان ان هم ملهمش علاقة بالموضوع ده. وان هم يعني بعيد وكده. لكن السوشيال ميديا انقسمت. احقاقا للحق برضو انه قطاع كبير جدا من الجمهور على السوشيال ميديا هاجمه غدا والي. وشايفين ان هي فعلا اقتبست بعض. خلينا نقول اقتباس يعني احنا ما لا اقتباس احنا اقتباس بنقول اقتباس بس ان هي اقتبست بعض الاعمال من الفنان الروسي ده وجابوا الاعمال الاصلية للفنان الروسي من على صفحته على السوشيال ميديا. وفي ناس ذكرت شوية وبتجتهد شوية ودخلت تجيب تواريخ الاعمال دي ولقوا ان في 3 او 4 سنين فرق. وبالتالي هي لما اتكلمت الناس ما صدقتش يعني. وفي نفس الوقت احنا مش المفروض ان احنا نحكم لكن الناس على السوشيال ميديا كانت قاسية جدا في قاسية. احيانا يعني الناس فعلا في قسوة حتى لو انا شايف بعناية. لازم يكون في بعض الموضوع ولا يعني. وانا عايز اقول لك واكرر انه ممكن الفنان الروسي نفسه يكون مقتبس من ده حقيقي. من الرسوم الفرعونية بتاعتنا. هي رسوم فرعونية يعني. طبعا. لكن هي الناس بعد تتكلم على تعليقها على فكرة انه هذا التمثال اللي هو حورس. هي مثلا قالت عليه عصفورة. في ناس قالت لا ده مش حورس. وفي ناس قالت لا ده هي تقصد انه حورس ده كان يعني طول الوقت كان في الجدل اللي من نوع ده. لكن خلينا نقول لو لينا ان احنا نقول للناس انه ما تتفاعلوش مع هذه الترندات بقسوة واحدة طبعا ولكن ببعض الموضوعية يعني. أنا مش الموضوعية وعدم المبالغة صحيح. وبعدين كل واحد يدلي بدلوه وممكن ما يكونش متخصص. هم مش متخصصين مش متخصصين دايما في مصر فيها حاجات حلوة يعني طبعا. هنفضل دايما نبحث عن الحاجات الحلوة طبعا ونبحث عن الأشياء الجميلة اللي في بلدنا حتى نجدها إن شاء الله. إن شاء الله هنجد مع بعض. تعالوا نسمع دلوقتي فيها حاجة حلوة لريهام عبد الحكيم على موجة البرنامج. فيها حاجة حلوة يا جنب ولبسك فرح بلدي وليلة حنة فيها حاجة حلوة حاجة حلوة منا دي بتتعبك ولا بتسيبها تحيرك برضو حبيبها على بعضها تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات منذ الستينيات مع ثبات الموارد المائية يعكس مجهودات الدولة في مجال الإدارة المثلى للمياه. جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركتي في فعاليات المؤتمر الدولي العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأضاف وزير الري أن تغير المناخ يؤثر على مصر، مشيرا إلى أن استراتيجية الموارد المائية أعطت أولوية كبرى لإجراءات التخفيف من تغير المناخ من خلال تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية. أدان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة الشباب الصومالية أمس على قوات حفظ السلام الأوغندية المنتشرة في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وأكد الجانبان وقوفهما مع الصومال والاتحاد الإفريقي في الكفاح لدحر الإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار للشعب الصومالي. أعلن حاكم منطقة بيسوكوف الروسية أن انفجارا في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع روسيا البيضاء ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب. وأضاف المسؤول الروسي أن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تيبي أن 3 سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ عبرت مضيق تايوان اليوم. وقالت الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية راقبت الوضع وكلفت طائرات وسفنا تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية بالرد على تلك الأنشطة. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن 8 طائرات مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق خلال 24 ساعة الماضية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. تحرص المؤسسات التعليمية والبحثية التي تقدم خدماتها مباشرة للجمهور وخاصة في مجال الصحة على نشر الوعي بين كوادرها حول أهمية مكافحة العدوى وتطبيق منظومة المضادات الحيوية، هذا بالإضافة إلى الدور البحثي والعلمي المهم للمعاهد والمراكز البحثية في سرعة الكشف عن الأمراض الفيروسية والمعدية وتحديث طرق الوقاية والعلاج. وللمزيد تحدث الدكتور عمر حلمي المشرف على وحدة مكافحة العدوى بمعهد دورب الهارس للزميلة مها الدهشان. معهد دورب الهارس هو أحد أهم المراكز البحثية الطبية المتخصصة في مصر. المعهد يضم طبعا العديد من الأقسام الأكاديمية المتخصصة والمعاهد التشخيصية والبحثية. المعهد يقوم بدور مهم جدا جدا في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية خاصة الأمراض المتوطنة والبنهاريتيا والفيروسات الكبيرة. المعهد يضم طبعا قسم المناظير على أعلى مستوى وقسم العمليات الجراحية والأقسام الأكاديمية كلها وقسم الرعاية المركزية والمعامل البحثية التشخيصية على أعلى مستوى. المعهد في دور مهم تطوير الوسائل التشخيصية للأمراض المعدية وبرضه تطوير الطرق العلاجية خاصة لمرضى البنهاريتيا والفيروسات الكبدية وسرطان الكبد. عندنا الأقسام المختلفة زي الأقسام قسم المناعة وقسم الباراسيتولوجي وقسم الميكروبيولوجي وقسم الموليكولار بيولوجي وكل الأقسام البحثية بتعمل دايما على إنها بتكتشف وسائل علاجية جديدة وسائل تشخيصية جديدة للأمراض المعدية برضه تطوير العلاجات المختلفة للأمراض المعدية وأساتذة المعهد المصري اليوم أبحاث منشورة في كافة الدوريات العلمية والعالمية المتخصصه والقويه جدا ودايما رؤيه حد عندنا ان احنا ان هو المعهد يوصل ان هو يكون مركز رائد متميز جدا في البحث العلمي والتدريب والتشخيص لكل الامراض المتوسطه والامراض المعديه. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف، مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. هنا القاهرة خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حكايات وناس وميكروفون والناس واصلك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. نجدد التحية لكل مستمعينا الذين انضموا إلينا حالا، ويعني نجدد التحية لخالد إبراهيم. ترند رقم 3 في ده ترند مؤسف جدا يعني وحزين واتمنى ان احنا نعدي عليه بسرعه كده، لكن لازم برضو التنويه ليه، وده مش ترند خاص بمصر لكنه كان ترند عالمي. وهو وقعت الاساءه للاعب البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد والعنصريه ضده في احدى الملاعب يعني. طبعا وده كان شيء مؤسف جدا، بس العالم انتفض يا خالد. صحيح، بشكل غير طبيعي. ويمكن يعني يمكن الواقعة دي ما هيش مثلا يعني نادرة أو استثنائية. الغريب أنها بتحصل بقالها فترة لبعض اللاعبين في الملاعب الإنجليزية، الملاعب منتشرة وفي الملاعب الإيطالية. الإيطالية صحيح، ودينا شفنا في الملاعب الأسبانية. والغريب أنه كل ما يعني اللي بيصدروا الغرب تجاه الاحترام الآخر والكلام ده كله وحقوق الإنسان الإنسان طبعا ومحاربة العنصرية والكلام ده كله، بنلاقي أنه في بعض الفترات حاجات بتختلف تماما عن هذا الخطاب، وبنلاقي انه النبره العنصريه تجاه اي شيء، تجاه البشره، تجاه المراه، تجاه اي حاجه من الحقوق. هم هذا العالم طول عمره عنده تمييز، لكن هنا في فرق. لكن الانتفاضه العالميه يعني مثلا الرئيس البرازيلي نفسه يعني الرئيس البرازيلي وطلع بيان طبعا بس انا عايز اقول لحضرتك على في فرق بقى كبير هنا، انه هنا بنشوف انه القانون تدخل بقوة جدا في كل الجهات، حتى في كلام عن انه منع هؤلاء المشجعين من الواقع، يعني ان هم في بعض المشجعين من احدى المباريات هاجموا اللعيب وسبوه وتمت العنصرية ضده لانه بسبب بشرته السمراء يعني. طبعا هو يعني بكى، هو بشر يا خالد، بكى ما قدرش يتحمل لانه في الاخر دي حاجة يعني هو خارج عن ارادته يعني، هذه خلقتي يعني. طيب انا عايز اقول لك الحاجه يعني كيف ينعكس هذا علينا في الملاعب المصريه؟ يعني انا برضو خلينا كده موضوعيين وواقعيين. يعني بيمارس الحقيقه هذا النوع من التنمر في الملاعب المصريه. انا عندي راي ممكن يكون وضد نجوم الحقيقه، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، نجوم مهمين يعني. ممكن يكون في عندنا أمور مشابهة في التنمر، لكن ما عندناش العنصرية تجاه البشرة. لا يعني ده مستمرة. أنا يعني أنا مش عايز أذكر اسم لعشان ما يتقالش إن أنا بقول. لا ما إحنا عارفين هو مين، بس أنا بقول لحضرتك إن لكن الحرب في الكرة المصرية بتبقى تجاه، هقول لحضرتك على حاجة، هذا اللاعب اللي حضرتك بتتكلم عنه في آخرين زملائه من أصحاب البشرة السمراء. لم يتم المساس بيهم إطلاقا من جمهور الفرقة الأخرى أو النادي الآخر. ليه؟ لان هي الفكره مش بشره، هي الفكره كلها في الخناقات بالظبط. هو بيتريق على شخصه على لعب يعني هو في اطار التنافس الكروي، بعض الأحيان بتبقى خارجة تماما عن الأدب والسياق طبعا كتير طبعا. لكن أنا تحديدا النقطة ويجب أن نجد لها حلا قبل أن تستشري القانون. أنا بشوف أنه الكلمة الأولى والأخيرة القانون هذا الجمهور مثلا في. وبالمناسبة عندنا المدرجات دلوقتي بقت كلها كاميرات وبقى في نظام عالمي طبعًا. دلوقتي طبعًا. وأقدر أرصد وكل واحد معاه الكارت بتاعه متعلق الاي دي أقدر أن أنا أجيبه بكل سهولة. وبعدين أنا لا ذنب لي أن أنا موهوب وأسمر صحيح. ما كل الـ الـ الـ يعني اللاعبين العالميين بليه الأسطورة تعرض أرض أيضا تعرض. وبالمناسبة هو ما كانش هيلعب أصلا كرة في بداياته في البرازيل لأنه كان الكرة ممنوعة على أصحاب البشرة السمراء في الوقت. لك أن تتخيل هذا لك أن تتخيل هذا. التاريخ مليان بالقصص والحكايات دي. والغريبة أن هي لسه مستمرة والغريبة أن هي لسه كمان هنلاحظها في الكرة النسائية كمان. على السوشيال ميديا خش اقرأ التعليقات على أي فيديو للكرة النسائية وهتلاقي أنه كم من العنصرية والتنمر غير طبيعيين. وحتى في مصر يعني مثلا تلاقي انه فريق مثلا بنات ولا حاجة عملوا انجاز كويس وكل حاجة وبعد كده وصلوا في الاخر وما كملوش في البطولة. كمية الضحك والسف والتريقة اللي بتبقى عليهم وانتي مش عارف مكانك فين وانتي مش المفروض تعملي ايه وكلام ده كله. وبيدخل بقى الخطاب المتطرف مع الخطاب الاجتماعي اللي متطرف برضه بشكل يعني يسيء لينا احنا كمجتمع يسيء لينا على فكرة على فكرة على فكرة على فكرة الظاهرة ليست بمعزل عن يعني الظواهر الاجتماعية الأخرى طبعا. يعني التطرف والاستعلاء الشعور بالاستعلاء ودي ظاهرة يجب انت شايف انه يجب في مصر ان تواجه بحسم وبحزم صحيح. عايز اسالك سؤال يا استاذ خالد يعني احنا هل في صانع ترند بينشره يعني دلوقتي الذكاء الاصطناعي وفي ناس كتير ليها الطرق انه ممكن تنشر الترند عن عمد بيبقى صعب جدا لانه لازم يبقى ليه شراره بدايه يعني صح. على اي اساس هنشر ترند يعني المادة لا تستحدث من العدم يعني طبعا يعني الترند ده مش هيستحدث من العدم لازم يكون في حاجة هي اللي بتولد الشرارة الأولى لهذا الحديث. طب مين اللي بيبدأ الشرارة الأولى دي يا خالد؟ مين اللي بيبدأ الحدث نفسه؟ الحدث يعني مثلا في واقعة غادة والي اللي حصل انه في اقتباس فالناس بنت عليه اللي حصل ان هي طلعت في بعض البرامج في اتبنت عليه الترند اللي حصل ان في ناس نادت بتكريم عبلة كامل وبناء عليه اشتغلت في واقعة فينيسيوس البطل نفسه هو الواقعة نفسها هي الواقعة لكن انا ما اقدرش اصنع ترند من غير ما يكون في شرارة اولى. اللي بيحصل ان اللجان الالكترونية بتبدأ تشتغل. أيوة. انا عايز اسألك عليه ايه حكاية اللجان الالكترونية دي خالد؟ دي مسألة معقدة جدا وممكن تكون في منتهى البساطة في نفس الوقت لانه في بعض البرامج او بعض التطبيقات اللي تقدر من خلالها ان انت توجه اكاونتات غير حقيقية بفعل تصرف معين بفعل مثلا الرياكتس اللي هي التفاعل. هل هذه اللجان منظمة طبعا وبيقودها حد طبعا احنا دلوقتي في 2023 التأثيرات الخاصة باللجان الالكترونية ما بقتش خاصة باستهداف فنان معين او شخصية معينة ولكن استهداف افكار معينة. يعني انا مثلا ممكن اكون عدد من اللجان الالكترونية وهاجم حد؟ طب ده سهل جدا وبالمناسبة ده بيبقى في مقابل كمان مادي يعني الناس دي يعني بتدفع كويس. هقول لحضرتك حاجة بيظهر جدا الموضوع ده في رمضان. ليه؟ رمضان سوق مسلسلات طبعا وفي تنافس نعم تنافس قوي احيانا تنافس غير شريف فتلاقي انه في فنان معين بيتلقى هجوم غير عادي وغير طبيعي ولا يتناسب ابدا مع الشخصيه اللي بيجسدها. ده بيبقى سببه ايه؟ ما بنستبعدش احنا كصحفيين انه يكون في العنصر ده العنصر الخاص بالاموال اللي هي الخاصه بالترندات وصناعه وفي فنان يعني عنده لجان الكترونيه يمجدوا فيه ويمدحوا فيه بعبقريته الفذة دي العكسيه عبقريته الفذة ما تدفعوش ما تحبوش نجمكم المفضل لكن اقدر امنع واحد اقول له ما تهاجمش الفنان او الفنانه الاخرى بلجان الكترونيه طبعا هي صعب ان انا اتحكم فيها وقول مين السبب. يعني خالد العمل الدرامي او المسلسل او الفيلم بقى ليه جبهة تانية لانجاحه طبعا. يعني انت مش بس بتدخل جبهة اساسية يا استاذة مي. ايوه يعني أساسية. انا بلاحظ انك يعني زمان كان المطرب او الفنان او الممثل بيبقى ليه اصدقائه صحيح. الصحفيين اللي يكتبوا عنه صح. يعني يبرزوا دوره صحيح. زي ما بيقولوا كده يلمعوه احيانا. صناعه النجم بتقوم أيوة. في حد ذاتها على جزء كبير جدا. واعتقد ان حضرتك ممكن تتوجه بالسؤال للاستاذه زينب عبد الله فكره صناعه النجم وهو ازاي بيدير موهبته بالضبط. لانه في مثلا يعني عبد الحليم حافظ بالضبط. يعني شايفه صنعت نجوميات ودي حدوته هنتكلم فيها طبعا. فيما بعد. لكن طبعا. عايز اقول لك انه عبد الحليم حافظ اخر حفله احياها بقارئه الفنجان ووجه بمجموعه من الشباب بيصفروا صحيح الواقع الشهير ده. الواقع الشهير حتى خرج عن شعوره وقال لهم انا بعرف اصفر زيكم صحيح. يعني برضو ايه صناعه النجم ان انت احيانا بتبقى عامد انك انت تدخل ناس في الحفله يسقفوا ازيد من اللازم. والعلاقات مع المثقفين والعلاقات مع الصحفيين. بالمناسبه العلاقات مع الصحفيين دي مش سبه في في في لا الفنان إطلاق. لانه بتثقله بالضبط. بتثقله في الفلسفه وبيستفيد ثقافيا او عايز اقول لك انه ممكن في مواهب كتيره جدا ما حدش بيتكلم عنها صحيح. فالصحافة بتلقي الضوء وبتسلط الضوء بأمانة يعني دلوقتي السوشيال ميديا يعني. دلوقتي بقى عشان كده أنا بقول لك إنه أحيانا الفنان ممكن يكون عامل مسلسل حلو جدا بس بيستنى كمان آراء السوشيال ميديا لازم وعينه عليها لأن للأسف بقت هي المعيار. لأنه إحنا دلوقتي بقى عندنا 100 مليون ناقد وليس مثلا 5-6 في الجرايد لا بقى عندنا لا النقاد لم يعد يكتبون يعني خلي بالك يعني هم سابوا بالضبط. يعني النقاد الحقيقة اعتزلوا المهنة لأن زي ما انت قلت في مليون ناقد. وعلى فكرة في كرة القدم نفس الحدوتة 100 مليون ناقد ومشاهد ولدرجة انه احيانا الأندية بتستجيب لرغبات الضغط وتشتري لاعبين لا لزوم لهم وتحت مع ان في رؤساء أندية زمان يعني ما احنا مش عايزين نسمي ولكن بيقولوا دايما الكرة لا تدار من المدرجات ودي طبعًا. المفروض تكون طبعًا. صحيحة طبعًا. مش المفروض ان انا اتأثر اسمع للاراء ولكن لا اتأثر في اتخاذ القرار بس ده ما بيحصلش للأسف. احنا ماشيين ورا الجمهور والجمهور لما بيبقى كتير قوته بتبقى اقوى. طيب ايه الترند القادم؟ هو في يعني ممكن مثلا ناخده سريعا الترند بتاع اللعيب اللي خرج برا مصر والمصارعة وطبعا الكلام اسمه غريب كده بغدودة الكلام كان كتير ليه علاقة بانه هو ليه فلوس ومش عارف كان ليه 14,000 وخدوا منهم 12,000 وحاجات. يعني اعتقد انه ترند مضحك اكتر ما هو مضحك يعني طبعا. او خلينا نقول كوميديا سوداء يا استاذ عبد الرحمن. كوميديا سوداء يعني مفيش شك المأساة ان احنا بنشوف مواهبنا وولادنا اللي الموهوبين اللي بيطلعوا برا ودي مش اول وقعة طبعا مش اول وقع طبعا الدوله نفسها خدت قرارات. يعني كان في قرار للسيد الرئيس ان هو ما هو السيد الرئيس هو الحقيقه السيد الرئيس هو اللي بتدخله صحيح انقذ الحقيقه انقذ المنظومه الرياضيه. يعني المنظومه الرياضيه في مصر محتاجه شغل كتير لكن ايوه محتاجه تنظيم ومحتاجه ان الناس دي تشتغل وتشوف شغلها. يعني السيد الرئيس عنده مهام كثيره يعني جدا يعني تمام مهام رئيس دوله. وبالتالي يعني هذه الواقعه شافها السيد الرئيس او صحيح. تمام فتدخل صدفة انه في الترند كان قوي شويه فصدفة انه الناس بدات يعني تتكلم والاعلام ده يا خالد احيانا الترند بيساعد الفنان بيساعد الموهوب زي ما له سلبيات وانه برضو الفنان او الموهوب ما يفضلش مستني انا عملت ايه على السوشيال ميديا. يعني الترند ساعد هذا الولد ما هو ما نقدرش نقول ساعد دلوقتي لانه في خفايا في الموضوع يمكن يكون الخطا على الولد ما احنا ما نعرفش القصه احنا برضو بنفس المنطق بتاع غدا وقالي يعني هنتعامل لكن السوشيال ميديا ليها اللي قدامها السوشيال ميديا لا عقل لها يعني ما بالضبط. بتفكرش بالضبط. هي كل الموضوع ان شافوا انه في ولد ما خدش حقوقه فمشي فاحنا معاك ليه معاك لانه في مخزون من ان الناس شافته على سنين طويله جدا من 40 و50 سنه في فكره الفساد الرياضي وفكره الاهمال في الالعاب الفرديه فبقت انه ان انا اشوف اي لعيب مظلوم هنصره من غير ما اسمعه من غير ما اعرف التفاصيل. والله مش الالعاب الفرديه بس ولا الالعاب الجماعيه طبعا لكن الالعاب الجماعيه احنا كنا الالعاب الجماعيه يعني طبعا حدث ولا حرج. يعني اين نحن من كل البطولات الافريقيه في كره القدم في السنوات الاخيره صحيح. احنا ممتازين في كره اليد وفي الكره الطائره تمام. لكن في العاب في مشكله في القدم. صحيح. في مشكله في كره القدم حقيقه بسبب المنظومه نفسها. بسبب المنظومه. وبعدين تحولت المساله زي ما انت بتقول الى برضو اللجان الالكترونيه طبعا. بتسير منظومه كره القدم. صحيح. يعني مش عارف هل في إسبانيا مثلا البلد اللي فيها دوري ممتاز ودوري عظيم أنا أقول لحضرتك في إسبانيا لعيب زي ميسي خرج بسبب ما يقال عنه اللعب النظيف وفي الآخر يعني لو كانت بتمشي بالجمهور ما كانش اللعيب ده هيمشي بالضبط برشلونة. بالضبط. لا هذا أعظم يعني لا ده مشي بالقانون مشي أو قانونا مشي بالقانون يعني وتطبيق القانون النادي خالف ما يعرف بالنظام اللعب النظيف يعني طبعا طلع بره ماشي. في دولة تانية اللي هو لا انتوا هتمشوا النجم بتاعنا احنا أكبر نادي مش عارف فين ما ينفعش ويفضل يقعد اللاعب ويتحايلوا على وتشتغل الترندات بقى تشتغل واللجان الإلكترونية تشتغل ويعني قصة كبيرة جدا قصة كبيرة بس احنا النهارده احنا معاك دايما بنحب نوضح لان الترند ده احيانا في ترندات بتبقى ليها الحق انها تظهر فاحنا معاك بنظهرها والحاجات اللي احنا يعني اصبح الترند ده زي الخبر اللي بنكذبه او صحيح بنصدقه صحيح. فاحنا دورنا مع بعض دايما مع مستمعينا ان احنا نعرفهم ان احنا نصحح مش بنظام توجيهي ابدا ولكن يمكن نوضح بعض النقط وان احنا لازم نركز على فكره ابتعدوا عن الترندات المثيره للاعصاب يعني أيوة. ابتعدوا عن الترندات اللي ممكن يعني نفسيتك الصحه النفسيه تتعب المثيره للجدل مثيره للجدل بشكل سلبي وملهاش فايده ولا عائد ولا اضافه صحيح. زي ما شفنا النهارده ان قيمه الفن والفنان مهمه وترند الفنان بالمناسبه في ترندات تانية خاصه بزواجات وطلقات فنانين يعني ولكن احنا ممكن ما نتكلم ممكن اتكلم عنها ممكن لا يعني حسب ما احنا شايفين الاولويه دلوقتي ايه انا اتكلم انا عن عبله كامل ويضيف ده مهم جدا يا استاذ خالد احنا مع بعض نفكر في الترند حتى واحنا عم بنعمل سكرول صحيح. في الفيسبوك لان كل اللي بيسمعونا دلوقتي عارفين انه قابلهم على السوشيال ميديا هذا الترند او ذاك يعني ولكن هو نفسه اهتمامه رايح فين هو دلوقتي ايه الترند اللي هيشغله نفسي كمان والهدوء هل بالمناسبه بمناسبه السلام النفسي اللي اتكلمت عنها مياده هل فعلا السوشيال ميديا خلقت نوع من التوتر النفسي لدى طبعا طبعا وعلى اصعده دي محتاجه ساعات وساعات ولكن نتكلم عنها المره الجايه ايه رايك انا توتر يعني الناس بس دلوقتي بقت التفاعل بالنسبه لها لو ما جالهاش تفاعل ممكن تدخل المستشفى يعني اللي هو ده موضوع خطير موضوع كبير قوي موضوع طيب. خطير الحقيقه نتكلم فيه لانه انا فعلا بشوف انه حتى الشباب الحقيقه يعني طول الوقت المحمول وحملقة شوف دعني أنا بحملقه في الميكروفون حملقة وتركيز شديد وتارك المذاكرة وتارك حاجات كتيرة قوي تحت هذا الضغط والتأثير للسوشيال ميديا والترندات الإنسان عدو الأول هو حطه في جيبه عدو الأول الحمد لله في اللحظة دي شفت لما كنت عبد الرحمن موبايله ما بيشيلوش ده ناسي في الفيديو انا الحقيقه يعني وانا مع يعني كنت واخد موقف الحياه من المساله دي مش لانه اسباب نفسيه فقط وانما لاسباب سياسيه واسباب اقتصاديه واسباب مجتمعيه وشايف ان المساله اصلها زادت عن حدها صحيح وبالتالي يعني التاريخ بيزيف عبر السوشيال ميديا الناس بتتكلم في سياسة وهي لا تفهم في السياسة الناس بتدلي بآراء وزي ما انت قلت 100 مليون يتحدثون في السياسة و100 مليون يتحدثون في كرة القدم خبير استراتيجي مش كده صحيح فالحقيقة لا انا بقول ان التليفون دايما هو سارق يعني لص هو لص في جيبك بيسرق الوقت وبيسرق المجهود وبيسرق المعلومة والتركيز وبيسرق قناعاتك اللي انت كونتها خلال هذه الفترة الزمنية ان انت تعلمت صح وكونت قناعات سواء قناعات سياسية هو بيغيرها لك ده كلام هو بيغيرها بيغير القناعات دي وبيغير الأفكار وبيسرق السلام النفسي من الإنسان طبعا كل ده إذا أسيء استخدامه أنا مش بتكلم في المطلق لكن هذا الجهاز يعني هو منظومة كاملة من المؤسسة اللصة هو في جيبك فإزاي تتعامل مع هذا اللص هو ده بقى يعني الموضوع الأكبر ولنبدأ من يعني عشان بس نبقى منهجين لنبدأ من الأطفال طبعا موضوع الأطفال الحقيقة أنت عايزة تناقشيه مع أستاذة علم النفس لانه انت عارف انه بعض المدارس يا استاذ خالد اخذ اجازه الصيف. وانت شخصيا بتعاني من الحكايه دي. طبعا انت بتعاني من الحكايه ازاي نظبط اولادنا والسوشيال ميديا بقت في حياتهم زي ممكن نتحكم فيها. صحيح. والامر بقى اصبح صعب. انا بشكرك جدا انا استاذ عبد الرحمن. شكرا يا خالد وكن دائما معنا واهلا بيك على هواء البرنامج العام في هنا القاهره. اهلا بيك. ترند الاسبوع وفقره ترند الاسبوع مرت بسرعه. انا بشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ خالد ابراهيم. شكرا جزيلا لك. ده احنا يا ولد بنبيع اخبار اهرام اخبار جمهوريه اطحن بن ولعنا اهرام اخبار جمهوريه حتى يا بطه يا فلفل شطه حتى يا بطه يا فلفل شطه فلفل. يدو خمسة يرجع ستة سبعة تمانية واحنا في ثانية نبيع للحتة وكتر ثانية يعني شجاف وستان لجاكتة دي حاجة ثانية. يا ريت نسمع او نسمع الاغنيه دي. بتحس كده ان انت قاعد في البيت مع الاسره لا ومع الصحافه القديمه ومع الصحافه القديمه شوفي والاستعراض الجميل ويعني الحقيقه هذه الاغنيات لا يعرفها الشباب ولا يعرفها الاطفال بالطبع. لانها اغنيات وليده فتره معينه وليده وعي وتوظيف للاغنيه بشكل جيد يعني. بس انا عرفها يا استاذ عبد الرحمن اهو يعني في امل. انا بحبها جدا بس احنا عايزين نعود ولادنا انه ينظموا وقتهم. انه شوف دلوقتي حضرتك بنسمع الاغنيه دي والفيلم ده لان احنا كنا بنقعد مع الاب والام طبعا. نتابع الافلام القديمه ونتعلم منها وتبقى علقه في ذهننا الاغاني الجميله وتراثنا الحلو. لكن زي ده نعمله مع اطفالنا وموجود معانا السوشيال ميديا ووقت فراغ طويل بعد الاجازه الصيفيه. دكتوره هاله حماد استشاري الطب النفسي للاطفال والمراهقين بصبح على حضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. صباح النور. اهلا وسهلا. اول لقاء يعني معنا هنا القاهره مع حضرتك. واحنا الحقيقه محتاجين جدا نعرف نصايحك لاطفالنا ومراهقين مع الاجازه الصيفيه. وزي ما حضرتك سمعتينا من شويه بنتكلم عن الترند والسوشيال ميديا وقد ايه الشباب والمراهقين والاطفال والكبار مشغولين بده. فازاي ننظم وقتنا وننظم وقت اولادنا في الاجازه الصيفيه؟ هو الحقيقه العمليه محتاجه اجتماع في بدايه الاجازه الصيفيه. انا بعتبر لازم اجتماعات اسريه حقيقه يعني ما هو الحوار لازم. الاجتماع الاسري الاب يكون طرف فيه والأم وبنقعد ما بنصدرش أوامر ولكن مناقشة. بنناقش إحنا داخلين على الإجازة الصيفية خطتنا هنسافر مرسى مطروح كذا هنسافر السخنة كذا يعني دي خطتنا. لازم نعلمهم التخطيط في الأول. دي حاجة بتعلمهم التخطيط مناسب ليك وكذا. إحنا في العيد هنرجع البلد مثلا لو إحنا من بلد تانية وهكذا. بعد ما نظمنا الأيام ما بينهم في فترات فراغ حسب مرحلة العمرية للطفل. في سامر سكولز في حضانات بتستقبل الولاد تعملهم أنشطة صيفية صيفية في طبعا النشاطات الرياضية هتبقى إيه وأول حاجة فيها السباحة طبعا طبعا. أنا ما ينفعش أقول لابني أو بنتي خد الإنترنت وعيش حياتك دي أجازتك أو خد البلاي ستيشن وعيش حياتك دي أجازتك. ده بيعلمهم أن الوقت لا قيمة له. ده نمرة واحد. نمرة اتنين جات لي حالات إدمان كثيرة إدمان الـ WHO أو اللي هي منظمة الصحة العالمية قالوا دلوقتي أثبتوا وأصبحت من ضمن التشخيصات في الأمراض النفسية إدمان الإنترنت. إدمان الألعاب على الإنترنت. دكتورة هالة الإنترنت عامة يعني أمس الحقيقة أنا شفت على واحدة من وسائل الإعلام مناقشة موسوعية واسعة جدا لمسألة إدمان الألعاب على النت زي ما حضرتك بتقولي بالضبط. وهقول لك حاجة أكثر بقى كمان. جم لقوا عملوا تحليل لمادة اسمها الجابة في المخ. الجابة المادة دي الجابة مسؤولة عن حالتنا المزاجية. يعني نبقى في حالة مزاجية جيدة ولا حالة مزاجية مش جيدة. فشافوا ان الناس اللي ادمنت الانترنت الجابة عندهم قليل. وده سبب امراض نفسية. واحد من الامراض النفسية القلق النفسي. نمرة اثنين الاكتئاب. ثلاثة الخوف المجتمع او الرهاب الاجتماعي. اربعة تشتت الانتباه. والخمسة الاكتئاب. فلما جم خدوا لنفس العينة دي اللي عملوا عليها الاختبار وقللوا لها الانترنت, بيقولك ما توقفش, بيقولك قلل قلل قللوا لها الانترنت, لقوا الجابة زبطت, كل الاعراض دي اختفت. ده نمرة واحد بحذر. يبقى عدد الساعات, حتى لو انا قاعد على حاجات مقبولة بالنسبة للأهل فلازم عدد الساعات تحدد. بكام نمرة اثنين؟ بكام ساعة؟ يعني بس أنا هو من سن سنتين مثلا للمراهقة ساعتين. المراهق ما أقدرش أقول له ساعتين, فهقول له ساعتين الصبح وساعتين بالليل. بس يجب أن أجد البديل. ما ينفعش أقول له بقى سلي نفسك. لأنه حق. وبعدين هم بيكلموا شاشات يعني ما فيش بقى التلفزيون بقى أكمل بيه وكلام من ده. حاجة تانية عاملة لي مشكلة في عيادتي وبشوفها بانتظام والأهل مش واخدين بالهم. إدمان الأفلام الإباحية اللي شفتها بداية من سن 6 سنوات. فإحنا بنفتكر الطفل 6 سنوات مش عامل حاجة. لا, كثير جدا الأهل بيدوهم جهاز مدمر. الحاجة التالتة, أنا لما سيب ابني 12 13 10 سنين مفتوح له الانترنت طول الليل وأنا نايم هيدخل يبص عليه. فأنا عاملة نظام مع أولياء الأمور اللي بيجولي في الصيف لما بتدخلي تنامي الساعة 12 بتقفلي الانترنت. في الشتاء 10 بالليل يتقفل الانترنت من الراوتر. وبيبقى فيه باكج صغير على الموبايل بتاع الولاد. الانترنت سلاح ذو حدين. والحد الآخر مؤلم. مؤلم. أنا جالي طفل 4 سنين في العيادة عنده قلق نفسي شديد, وهم جايبينه لي بالقلق النفسي الشديد. كيف تعاملت معه دكتورة هالة؟ ما اللي أنا قعدت أشوف البيت أخباره إيه. والله إحنا بنعامله أحسن معاملة. في عنف, في عصبية, في مشاكل زوجية, لا كله زي الفل. اكتشف هذا الطفل بيتفرج على افلام بتخوفه. افلام رعب. اللي حصل بقى احنا بنفتكر ولادنا مش واخدين بالهم. بابا كان بيتفرج على فيلم بيخوف شوية. في دماغ بابا مش قصة. الولد مراقب. الولد اللذيذ في الامر 4 سنين ونص وابتدى عدله 5 حاجات شافها رعبته. فهو لم يسأل, يعني ما حدش قال له انت خايف ليه, هم جايبينه يشوفوا هذا الطفل بيخاف عالجيه. قلت لهم لا علاج لي غير ان انا اشغل وقته. 1, اقلل الانترنت. 2, اراقب في الانترنت بيشوف ايه الطفل 4 سنين ونص. لكن ادي علاج للطفل زي ده حرام. ولا جلسات ايه, لان الولد مجرد ما بطل ده شغلت وقته فيما يفيد خلاص القلق هيقل لوحده ويختفي. طيب دكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي, عشان الوقت بيداهمنا, احنا في الإجازة المدرسية, يعني احنا بنرجو حضرتك انك تدينا وصفة عشان أولياء الأمور الآباء والأمهات يتعاملوا ازاي مع هذا الوقت الطويل. طبعا مفيش دراسة, وفي مصايف, في ناس من شهر 6 بتبدأ تبعت ولادها على مثلا على المصايف وبيرتاحوا منهم, يقول لك هم راحوا خلاص, ما هو هناك في مكان. عايز اقول لك حاجة, يعني خبر يمكن يزعل بعض الاهالي. انا كنت بشتغل في مستشفى نفسي, كان عارفين الفوج اللي بيجي لنا يتعالج من الادمان بعد المصايف. بنلاقي مصيف وبعدين شباب بقى كتير راجع ضايع وكله يدخل المستشفيات للعلاج قبل بداية العام الدراسي. يا خبر أبيض, يا خبر أبيض. موضوع النوم طول النهار والسهر طول الليل والسهر والانتقال من قرية لقرية ومن مكان لمكان. كل ده الحقيقة تجار المخدرات في منتهى النشاط في المصايف دي. والأهل بيدوا ولادهم فلوس ومأمنين. لا أنا مربي ابني كويس، بس أنت مش مربي صاحبه، مش مربي البيئة اللي حواليه بالضبط. فدي مشكلة كبيرة. وعايز أقول لك أنا عشت في إنجلترا سنوات طويلة. بنتي لما تمت 15 سنة في المدرسة، أول حاجة عملوها لهم عملوا لهم السي في، علموهم إزاي يعملوا سي في. لازم كده في السنة بتاعت سن 15 عشان يشتغل ومضيعش وقته. بالضبط. وبعدين جابوا لها شغل في مدرسة، اشتغلت أمينة مكتبة، هم اللي جابوا لها. جميل. لمدة أسبوعين قبل نهاية العام الدراسي، يعني آخر أسبوعين في العام الدراسي هم بتشتغل أمينة في المكتبة عندهم وبيعلموها إزاي تتعامل. تمام. قعدوا كل الولاد في تنافس للبحث عن شغل في الصيف، يعني احنا مش رايحين نعيش نصرف، الرجالة بتشتغل في القاهرة والستات وعيالها قاعدة في الساحل. لا، بنتي اشتغلت في سن 15 سنة في مكتبة، كانت هي اللي بتقف على الكيس بتبيع بقى المحل بيبيع كتب، قرأت كم كتب خيالي، تعلمت عن كتاب كتير، وحسنت مهاراتها الاجتماعية لأنها كانت خجولة. مهارات التواصل مع الناس. التواصل كانت خجولة. فاضطر يعني يعني دي واحدة من وصفاتك، إنه انشغلهم في الصيف. طيب. انشغلهم. غير حسب المرحلة العمرية. لازم أنا مامتي أديك على مثل على مامتي. مامتي في الصيف وأنا 13 سنة خدتني قالت لي أنت هتتعلمي فرنساوي أكتر. أنا كنت بحب اللغات. تعالي أنا بديكوا بدائل كتيرة. تعالي حدخلك السنتر كولتور. أنا كنت أصلا مدرسة إنجليزي. لا، تتعلمي فرنساوي في الصيف. والنادي بيعلموا الخياطة وبيعلموا الرسم، فهتعملي ده غير بقى النشاط الرياضي. ده أنا بكلمك إن وقتي كله مش بس كده، كان عندنا روتين في بداية الصيف. أنا مامتي كانت طبيبة، باباي طبيب. في بداية الصيف روتين ننزل نشتري كتب من الكتاب، معرض الكتاب. لا، انت دكتوره هالة وليده مجتمع منتج، لكن الان المجتمع مظهري، الناس مظهري. تتفاخر بانه رايحين الساحل الشمالي، رايحين العين السخنه، رايحين ندمر ولادنا. بالضبط. انا لابد ان حضرتك استشاريه للطب النفسي تكوني معانا في حلقات قادمه ان شاء الله، ونتكلم عن هذه السلوكيات التي يجب ان تصحح. يجب أن تصحح. كل الشكر للدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، ونلتقي دائما على خير. شكرا. شكرا ليك. أهلا بيك. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. شكرا لفريق عمل هذا الصباح، ميادة الفيشاوي، أمان هلال، المعدة آية خالد، المخرج كريم فرج. إلى اللقاء.